نجم شباب، وحشتوني جدا من امبارح للنهارده، بس طول الليل بحلم بيكم. كانت احلام ايه؟ بيقول مرعبه. ينفع؟ كانت احلام جميله، كنت طايره كده وانتوا معايا في الحلم. يا سلام عليكم. ازيك يا شباب؟ الحمد لله. احلى شباب والله. انتوا صايمين؟ امال مفستكين ليه كده؟ متغدين؟ فين ده مش باين عليكم؟ ايه يا محمد؟ ما بتس صح؟ تمام. اخباركم ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. النهارده ان شاء الله الحلقه قبل الاخيره، وبكره ان شاء الله الحلقه الاخيره في دورتنا ايه؟ أحسنتم ما شاء الله تبارك الله. طيب جميل. النهارده هنتعلم ازاي نتوضا، وبكره ان شاء الله هنتعلم ازاي نصلي. خلاص؟ طيب ليه انا بعلمكم بقى ازاي نتوضا؟ ده هنخليه شويه كده. نراجع الاول كده. انت بكره مش جاي؟ طب ده ينفع؟ ايوه احنا عشان بكره. انا اصلا جاي هنا في القاهره، انا اصلا عايش في القاهره. انت عايش في القاهره وبتحضر معانا هنا؟ شوفوا رزقنا كبير ازاي. انت اسمك ايه؟ محمد. كله بقى يرحب بمحمد بقى يا جماعه، سقفه كبيره لمحمد ده. ازاي ضيف جاي لنا من القاهره؟ يعني شوف الراجل جاي من مخصوص للقاهره عشان يحضر الدور. شفت بقى؟ واخ اخته مين؟ لا بنت خالتك. لا اسماء معانا هنا كفراويه زينا، خليك انت يا اسماء مش مشكله. طيب بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ها؟ صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله هنكمل بقى دوره، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها دوره مباركه، وهناخد النهارده بقيه اعمال الخير او خير الاعمال في رمضان. يلا نعد بقى على ايدينا كده ايه خير الاعمال في رمضان اللي احنا خدناهم. احنا خدنا ثلاث ايام، ها، في كل يوم ثلاث اعمال، يبقى احنا معانا كام؟ تسعه. احسنت. اسمك ايه؟ تسنيم. سقف التسنيم. ثلاثه في ثلاثه بتسعه، يبقى احنا معانا كام عمل؟ تسعة. يلا نعدهم بقى. أول حاجة، ها ها، فسكنا أهو، الصدقة، ها، القرآن، ها، الاعتكاف، بتبص في المذكرة، ها، بعد الاعتكاف إيه؟ ليلة القدر. أحسنتم. ها، إيه كمان؟ بتبص في المذكرة، ها، الدعاء، الدعاء، وترك الله، ها، وايه كمان؟ صلة الايه؟ صلة الرحم. احسنتم. مباركات مباركين ما شاء الله تبارك الله. النهارده بقى هناخد ثلاثة كمان، يبقى احنا كمان معانا كام؟ تسعة وثلاثة 12 12 ولا 11؟ تسعة وثلاثة كام؟ 11 ولا 12؟ انتوا رأيكم ايه؟ ها؟ 12 يا جماعه. الشباب الرجال قالوا 12، يبقى هي 12. احنا هنكسر كلام الرجال. الرجال قالوا 12 يبقى 12. احسنتم ما شاء الله. يبقى احنا كده النهارده هيبقى معانا 12 عمل ندخل بيهم رمضان. خلاص؟ طيب وبكره بقى ان شاء الله هنكملهم كام عمل؟ بثلاثه كمان 15 عمل ندخل بيهم رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان. خلاص رمضان، خلاص يا بنات، خلاص يا شباب، كلها كام يوم وندخل رمضان. ان شاء الله هوزع عليكم اخر يوم في الدوره بكره ان شاء الله ورقه كده هيبقى فيها التقييم الاسبوع بتاعي. قراتي قران ولا لا؟ صليتي ولا لا؟ ها؟ صمتي كويس ولا لا؟ وكويس دي احنا قلناها، الصيام كويس اللي عامل ازاي؟ ها؟ ما نكلش وايه كمان؟ ها؟ وما نعملش حاجات وحشه. برافو يا براء. احسن. ونستعين بالله. احسنتم احسنتم. مباركين مباركات. ها؟ ونستسلم لإرادة ربنا. لا أسألكم كلكم بقى. أحسنتم. أقول لكم على حاجة ما تقولهاش لحد خالص. أنا بعد ما اديتكم مش عايزة أدي نساء تاني. أنتوا كده تشربوا القلب كده صح؟ حاجة كده تضر كده في الحر ده. تمام؟ عارفين البطيخ كده اللي الواحد ياكله في الحر؟ بيبقى زي البطيخ كده. ها؟ ممكن نعملكم مرة في الأسبوع ولا حاجة عشان حاجة تضر كده. ها؟ حسن ما شاء الله تبارك الله. نحس بعض نعمة ربنا؟ طبعا طبعا تعظيم الله سبحانه وتعالى. يلا بقى نفتح كده النهاردة المذكرة كده ونشوف فيها ايه؟ أول حاجة بقى هنبدأها النهاردة ايه؟ أخبار التلوين ايه؟ عايز أشوف نماذج من الرجال كده، أنا ما شفتش تلوين من الرجال خالص. الرجال مش ملونين. أيوة اطلعوا كده واظهروا. ما شاء الله. الله الله. جميل جميل. انت غبت امبارح. لا معاك حق والله ما قصرت. جميل ما شاء الله. الله اللهم اعني على صيام، اللهم اعني على ذكرك. ايه الجمال ده؟ مش انا بقول لكم اغير وجهه نظري؟ ما شاء الله الوان ايه رائعه. يعني انا متهيألي ما حدش بيلون في مصر كلها زي ما انتم ما بتلونوا. ما شاء الله. والشرخه ودي الوحيده اللي اتلونت اول صفحه. مقضي بقيت اليوم على التاب بقى ولا ايه؟ قول لي بس. جميل. انت اسمك ايه؟ اياد؟ عسل اياد ما شاء الله. لغايه ما وصلت. انتم ما شاء الله مباركين مباركات. خد يا فاطمة. احسنتم احسنت. جميل. رائع. فانتاستيك. بيوتيفول. طيب يلا بقى يا بنات، يلا بقى يا شباب نفتح المذكرة. يلا نفتح المذكرة يلا. اول علم ها؟ هنسمع صحيح نسيتوني. يلا فين المذكرات؟ لا انا عايزه بقى حد بقى وجوه جديده بقى، عايزه وجوه جديده. انا قاعده النهارده على الكرسي عشان اشوف الوجوه الجديده. قولي يلا اسمك ايه؟ يلا يا جنى. اول حديث قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. مش ده اول واحد؟ مش مشكله بس الحديث صح. احسنتي تقبلها. قالت هي حديث ثلاث دعوات لا ترد، دعوه الوالد ودعوه الصائم ودعوه الايه؟ المسافر. يعني ايه بقى دعوه الصائم؟ يعني طول ما انت صايمه ليكي دعوه ما تتردش. ليكي دعوه ايه؟ يعني ايه ما تتردش؟ يعني ربنا ما يرجعهاش غير وهو مستجيب لها. ها؟ يعني تقولي يا رب اهديني اهديكي، يا رب نجحني نجحي، يا رب اكرم ماما وبابا. استكوا شويه على دي. يكرمهم صح؟ ربنا يغنيهم يا ابني يا رب. ايه الدعوات الجميله دي؟ جامده دي، مناسبه للاسعار هذه الايام. ربنا يغنيهم يا رب. امين. ها؟ يبقى ايه؟ ثلاثه دعوات لا ترد. ومين كمان؟ المسافر. وانت مسافره على الطريق كده مع ماما وبابا تدعي. تدعي ليه؟ انت في معيه ربنا. احنا في دعاء السفر بنقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر. احسنتم. ها؟ يفاتوا في الاهل. اللهم بارك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مين اللي بيبقى مصاحبك في السفر؟ ربنا. ماشي ماشي معني. خلاص كده؟ يبقى احنا ايه؟ بندعي في السفر وبندعي في الصيام. ها؟ وبندعي والوالد او الوالده لما يدعوا دعائهم ايه؟ مستجاب. عشان كده اوعى تزعل ماما منك. لان ماما بتدعي دعوتها مستجابه، لا تزعل منك تدعي عليك تبقى مشكله. انا ماليش دعوه. انا وقد اعذر من انذر. بتبص لي انت جامد قوي شكلك كده متضايق ماما. انت اسمك ايه؟ ده انا محمد محترم. محمد عمره ما يضايق ماما ابدا، صح يا محمد؟ احسنت. محترم محمد جدا. طيب يلا بقى يا شباب ادي اول حديث. ثاني حديث مين هيقوله لي؟ عايزه وجه جديد خالص. انت اسمك ايه يا حبيبتي؟ ساره. يلا يا ساره. قال رسول الله لا ده لسه ده في الاخر خالص. سبقتينا في الذكر من ورايا يا ساره. نزله دح. انت نزله دح. انت اول مره تقولي. قولي يا حبيبتي يلا. اسمك ايه الاول؟ سميه. يلا قولي يلا. ما خدناه امبارح برضه يا جماعه. خليكم لينين كده ما تبقوش على هفرش على واحده. ها ماشي احسنتي. ها ايه تاني؟ يلا قول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط في رزقه يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل. احسنتي تقبلها. اسمك ايه يا سكر؟ هند ما شاء الله تبارك الله. خدت حاجه ثانيه ولا خدناها؟ شو ما ده انا بقى معايا مذكره مكتوب فيها جدتي وجدي وخالتي وخالي وعمي وعمتي والاقارب والاصدقاء وغيرهن من الاقارب كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا عسل بتاعت مين دي يا ولاد؟ بتاعتك يا هدى؟ وما جبتنيش؟ انا مش هاجي عندكم ولا ايه؟ بيكتبيني الله يكرمك عشان ما تكتبيش. ما شاء الله تبارك الله، ما انا عارفه اللي انت كاتباهم انت. وانا عايزه اشوف تاني مين كتب ايه؟ عشان الحاجات دي جميله قوي بحبها. ها؟ ها؟ وريني انت صغنونه انت كده. جدي وجدتي وخالي ولاد خالي ومات خالي وعمر وتامر واحمد. مفيش عمام خالص؟ وعمي احمد انا ظلمتك. وخالي وولاد خالي يا جميله ما شاء الله. وعمر يا تامر يا بخت عمر وتامر. وخالاتي وعماتي واقاربي، انت بقى ايه؟ لميتي الليله يعني، ما شاء الله تبارك الله. ما انا عارفه قرايبك ابنك. ما شاء الله، لا ولاد عمتي، عمتك شعرها طويل كده؟ يا بخت عمتك. وخالي وجارتي، ما شاء الله تبارك الله، وجدتي، يا سلام، فن والله. احسنتم، مباركين وبركات. طيب يلا بقى النهارده نبدا خلاص. في النهارده بقى في ايه؟ في خالي حسام وجدتي فاطمه وعملي 100 اهل. يلا بقى يا بنات، ها نبدا ان شاء الله كده في حسن الخلق. حسن الخلق بقى النهارده هنقعد نتخانق مع بعض فيه شويتين بقى. ها حاضر، يلا اقرأي. يا اسمك ايه؟ روان. يلا يا روان. ايوه الموطؤون اكنافا. ها احسنتي ما شاء الله تبارك الله. عايزين الاول نشرح الحديث ده بتاع مين؟ سيدي اهو. طب اقعد يا محمد. ما خلق هي ليها معنى؟ عايزين نشرح الحديث يا شباب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اقربكم مني ولا ايه؟ ها الحديث بيقول ايه؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. يعني إيه بقى أقربكم مني مجلسا يا شباب؟ ركزوا معايا. يعني أكتر واحد هيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأقرب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة اللي عنده إيه؟ حسن خلق. يعني إيه؟ تعالي يا مي، تعالي هنا، تقعدي على حجري؟ طب اقعدي هنا. يعني إيه بقى حسن الخلق ده؟ يعني ايه احسنكم مجلسا؟ اقربكم مني مجلسا؟ يعني تخيلي اكتر واحد هيبقى قاعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه اللي عنده حسن خلق. لا لا، احنا بنتكلم على مين؟ على مين؟ على سيدنا مين؟ بتقولي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بحاله؟ هقعد جنبه؟ هبقى قاعد جنبه خالص ده زي كده؟ ايوه. انت لما يبقى عندك ايه؟ حسن خلق. يعني مش لو ما صليت بس؟ لا معلش بقى، ما تزعلش مني، مش لو صليت بس. طب لو صمت كفايه؟ لا برضه ما ينفعش، معلش كابتن، مش بس لو صمت. طب لو يعني تصدقت؟ لا مش بس برضه لو تصدقت. امال اعمل ايه يعني؟ حسن الخلق. مين حافظ سوره القلم؟ ها؟ يلا اقراني كده سوره القلم من اولها وركزي كده الله يكرمك. وعايزه اسمع صوت بقى ايه الملائكه كده تقعد تسمعك كده. ها يلا انت اسمك ايه؟ محمد. يلا يا محمد بقى كده، يلا سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح نور والقلم وما يسطرون. ما انت بنعمه ربك بمجنون. وان لك لعلى خلق لازم خير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. أحسنت. أشوف أنت إيه وإنك لعلى إيه؟ خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه إيه؟ عظيم، يعني كان خلقه عالي جدا جدا جدا. أحكي لكم على حكاية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بس كل يوم ساكت بقى يا جماعة، الولد دول كل يوم ساكت بقى. احسنت يا براء ما شاء الله تبارك الله. يلا بقى نقول مع بعض بقى قصه ايه؟ قصه من القصص الكتير قوي قوي قوي اللي في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. مالها زعلانة ليه؟ تعالي يا سكر تعالي تعالي تعالي، مالكيش دعوة بالناس دي كلها، تعالي تعالي تعالي. ايه حنين؟ تعالي يا حنين تعالي خفيف. ايه حطي واحد فين؟ ايه يلا دي جميلة ان شاء الله. في يوم كده طلعوا كده في يوم كده حركات جنب جنب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب يلا بقى يا شباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام في غزوة من الغزوات. كله شايفني كده ورا؟ طيب كان في كان في ايه؟ كان في غزوة. يعني ايه غزوة؟ يعني طالع يحارب الايه؟ الكفار. احسنت، انت اسمك ايه؟ انس. احسنت يا انس، شكلك كده يعني ايه؟ عندك قوة كده في الحق. احسنك كذلك ولا ازكيك على الله. ها؟ فكان بيحارب مين؟ الكفار صلى الله عليه وسلم. فلما وهو في الطريق راجع صلى الله عليه وسلم، هو والصحابة اللي معايا كلهم تمام؟ بدأوا يريحوا، مش عايزة صوت في الحركة؟ مجلس العلم وأداب مجلس العلم. ها؟ طيب، فهو رجع في الطريق صلى الله عليه وسلم، بدأ يريح هو والصحابة كلهم اللي معاه. فبدأ كل واحد منهم ياخد شجرة يريح إيه؟ تحت الظل بتاعها، تحت إيه؟ الظل بتاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق السيف بتاعه على شجرة. إيه ده، هو كان معاه سيف؟ آه، ما هو كان زمان بيحاربوا من إيه؟ وبيركبوا على إيه؟ على الخيول، تمام، على الحصانة يعني. أو أو الجمالات ولا الجمال؟ الجمالات دي أختي جمال تقريبا. أنت اسمك إيه؟ ماشي يا حبيبي. فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم علق السيف بتاعه على إيه؟ شجرة اللي هو نايم تحتها صلى الله عليه وسلم. فجاء واحد من الكفار وخد السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وحطه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحاه وقال له: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ مين اللي هيحميك مني يا أبا؟ هل أنت تخاف مني؟ قال له: لا. لأنه ما بيخافش غير من مين؟ من ربنا، لأنه على الحق. ممكن أنا أقول بإنسان كده أنا ما بخافش غير من ربنا وأبقى على الباطل، ده ينفع؟ أنا ما بخافش غير من ربنا غير إمتى؟ لما أبقى على الحق، لما أبقى كما أمرني الله أن أكون. فقال له: لا أخاف منك. قال له: من يمنعك مني الآن؟ مين بقى هيحميك منه؟ قال له: مين؟ الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ربنا ما يحميني منك. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، إيه اللي حصل؟ السيف وقع من إيده. السيف وقع من إيه؟ من إيد الكافر ده. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالسيف وقال له: من يمنعك مني الآن؟ أنت بقى مين اللي هيمنعك مني دلوقتي؟ فالراجل قال له: أرجوك اعف عني حتى أرجع إلى أهلي وإلى داري وإلى مالي. شوف الفرق بقى ما بين اللي على الحق واللي على الباطل. اللي على الباطل ده خايف من الموت وخايف من لقاء ربنا وخايف من ورق، لكن اللي على الحق ما يخافش. لا يخافون بالله يوم تلائم. ما خافش بأدب، ما خافش بحق. فقال له: لا، اعف عني عشان ارجع لعيالي وزوجتي ومالي واهلي و و و. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لن اتركك حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال له: والله لن اقولها ابدا، مش هقولها. يعني الراجل قال له ايه؟ انا مش هقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مش هسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: اني عفوت عنك فارجع الى اهلك ومالك. ياه، ايه الخلق ده؟ ايه الخلق ده؟ حقا صدقا وانك لعلى خلق عظيم. امال بقى اللي بيعمل لي كده وانا اقوم العجانه عشان عمل لي كده، وهو مصري ولا مصري، وهو صاحبي ولا صاحبه، وهو اخويا في البيت ها ولا اخوه، خد أسكتي طخ طخ طخ طخ، خد مصارتي طخ طخ طخ طخ، يا ماما أسكتي يا ماما ما مطر يا ماما شد هدومي يا ماما قفل عليا الباب لرغبة الانتقام هتقتلي ينفع؟ ينفع؟ وده اختك؟ والله هي اختك وده اخوك؟ والله اخوك طب ينفع يا شباب؟ طب مش احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان يا باي احسنتي لما مش بقول لكم يا جماعه حلقه والله العظيم ان شاء الله لما حد يقول على حد حاجه تتسمى فيها صح يا مي احسنتي ما شاء الله تبارك الله انت وقتك عارفين كده ما شاء الله جميل جدا فاللي انا عايز اقوله ان احنا نتاسى يا شباب بالنبي صلى الله عليه وسلم انا ليه جاي الدوره دي انا جاي يا عمر استفاد عشان اتعلم ازاي ابقى زي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الكافر وقال له خلاص اذهب لاهلك ومالك وزوجتك فما بالكوا احنا يا شباب مش عارفين نقف عن بعض مش عارفه تقف عن صاحبتك انا مش عارف اعرف عن صاحبي مش عارف اعرف على اخويا ابن امي وابويا وبلاقي طول الليل اعمل ايه بكره عشان اضايق واحده قدامي طب ينفع؟ لا ده احنا عايزين نتاسى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الامهات على فكره امهات كتير جدا جدا جدا من امهاتكم بيتصلوا يشتكوا لي يقولوا لي عيالي مش عارفه اسيطر عليهم عمالين طول النهار يضربوا في بعض اقول لها ايه ده؟ معقول؟ هما ما سمعوش الاحاديث اللي عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لي لا ما سمعوش قلت لهم لا ده انتوا تجيبوهم بقى الحلقه عشان يسمعوا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتاسوا باخلاقه وما يعملوش الاعمال الوحشه دي في اخواتهم يبقى من النهارده هضرب اخويا تاني ولما اجي اضربه افكر 1000 مره ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكافر مش في المسلم كان يعفو كان يعمل ايه عنه يعفو عنه فاكرين ايه الدعوه اللي احنا خدناها امبارح اللهم انك ايه عفو عفو بس بتمسح هدومي بس لا تحب العفو لا لا استنوا يا بنات استنوا يا شباب دي حاجه مهمه جدا تحب العفو يعني ربنا لو انت عفيت عن اللي تعبك او اللي اذاك يحبك تخيل بقى يا محمد لما انت تعفو عن اخوك اللي ضربك يحبك تخيل بقى يا انا لما تعفو عن صاحبك اللي خد حاجه مثلا وانت مش مسامحه فيها لا لازم تسامحه ليه عشان ربنا ايه يحبك عشان ربنا ايه طب ولو ربنا حبني بقى يا نهار ابيض ما تقولش بقى ده ربنا لو حبك بقى هيقربك وهيخليك تصلي وهيخليك تهتدي وهيخليك حبيب بابا وماما وهيحبب كل الناس اللي في الارض فيك عشان هو حبك اتفضلي يا بنت صلى الله عليه وسلم احسنتي تقفل بقى الاهل بتقولك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عفى عن أهلنا كلهم هما كلهم كانوا مسلمين ولا مشركين؟ كانوا مشركين لكن عفى عنه وقال لهم ايه؟ اذهبوا فأنتم الطبقاء سيدنا يوسف ها؟ اخواته ناموا فين؟ في البير في الجب في البير ها؟ ودخل السجن واتبهدل وطلع في قصر الملك واتبهدل وحصل له كذا وكذا وكذا وفي الاخر قال لهم ايه؟ ها؟ عفى عنهم عفى عنهم ليه؟ علشان هو بيحب العفو عشان ربنا بيحب العفو عشان ربنا يحبه خلاص يا شباب؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق ايه؟ عظيم فالحديث هنا بيقول لنا ايه؟ مين بقى اقرب واحد هيقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المخلوق حسن اللي صوته مش عالي هي عمر اللي صوته مش عالي اللي ما بيتشقاش كتير ها اللي ما بيزعقش اللي في البيت اتفضل يا وراء بيعلي صوته على مامته احنا بنقول دوت عنده خلق سيء طب ما ينفعش يصلحه؟ لا طبعا ينفع يصلحه يبقى لازم يصلحه طيب احنا ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الموطؤون اكنافا يعني ايه الموطؤون اكنافا؟ يعني اللي كتافهم لينه لاخواتهم يعني ايه برضه؟ يعني مثلا موقف من الواقع انا واقف في الصلاه وجا حد جنبي يحركني كده عشان ايه اسد الفرجه ها والكلام للكبار كمان الكلام للكبار يا جماعه ها عشان اسد الفرجه او اتحرك في الصف تيجي الاخت ايه؟ لا ممكن ابدا اتحرك عليها أموت. ينفع؟ لا. الطوابع كده يعني ايه بقى؟ الليل. اللي كتفه يبقى ليل مع اخوه، يزيح كده؟ يزاف. يقول له اعدل رجلك يا حبيبي في الصف، يعدل رجلك. ها؟ مش واقف تحت المروحة؟ هي دي. أنا واقف تحت المروحة ولاد أتحرك ما أحييك. هي معركة حتى ولا إيه؟ ها؟ أهو في بعضين زي التماثيل يا ابني. وتيجي تحركهم، هو أنت اشتريت المسجد؟ لا إله إلا الله، حبيبي قلبي يا عمر. إهدى يا عمر عشان ما نزعلش منك. كل إخواتك في الحلقة قاعدين ملتزمين، إلا أنت. إهدى وشيل إيدك من على أخوك. أخوك في الله. طبعا طيب يبقى احنا بنقول ايه بقى؟ الموطئون اكنافا. يعني ايه بقى الموطئون اكنافا؟ اللي هو مش عايز اصوت في الحلقه يا شباب. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يبقى لين مع اخوه، يقول له للصالح للصالح، يقول له يلا بقى ايه يعني نعفو عن بعض كده ونغفر لبعض وخلاص، وانا يا عم صالحتك وانت صالحتني للصالح. خلاص الموطئون اكنافا يعني اللي جنبهم لين لاخوه. ايه كمان بقى؟ الذين ها؟ يا رسول ما شاء الله تبارك الله. مالكش في العروسية؟ دي قاعدة جنبها. هي مش حلوة يعني. طب ما انت حلو. طب ما انت كمان حلو يا عم. ليه الحقد الزفين ده؟ وبعدين هي البنت لازم تبقى جميلة، سبحان الله. اتفضلي يا مريم. تمام. يا سلام والله احسنت يا بنتي، احسنت تقفلها مريم. تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم واحده كانت بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجه، بس قال لهم ايه؟ انها من اهل النار. ليه؟ قال لهم لانها كانت بتسيء لمين؟ لجيرانها. اعرف بنات وصبيان وحشين جدا جدا، يقعدوا يكتبوا على حيطان البيت بتاعهم كده كلمات وحشه يسيئوا بيها لجيرانهم، ينفع؟ هل هم كده تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم كده من أمة محمد؟ أمة محمد على خلق. طب ولو بقى صاحبي مش على نفس ديني، أو مش صاحبي يعني اللي معايا في الباص مثلا مش على نفس ديني، هو مثلا نصراني، أعامله إزاي؟ بالخلق، بأدب واحترام، يطلب مني حاجة أديها له، يبقى عايز يقف قبلي في الطابور أوقفه، يبقى واقف جنبي في الأسانسير أطلعه قبلي. تخيل؟ هو كده. دي عمر يعني بتتكلم في الاسانسير عشان انت دعوه خلقك، انت دعوه بخلقك. ها لكن بقى بقول له هات انت كذا، لا لا لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالبر. يعني ايه بالبر؟ يعني بحسن الخلق. طب لو طلب مني حاجه اديها لي، لو طلب معاك تروح حتى في المدرسه ولا تكلم السيره ولا تكلم الناس تروح معاه. خلاص اتفضل يا حبيبي عشان يحسسهم ان ديننا ده عظيم. لا مش بس عشان يحسسهم، عشان ربنا عملنا كده، قال لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. احسنت يا فارس، احسنت يا فارس، ما شاء الله تبارك الله. خلاص لا خلاص خلاص خلاص. الذين يألفون ويؤلفون يعني ايه؟ تلاقيهم كده قريبين كده. الجماعة اللي ورا دول اللي في دنيا تانية، ركزوا معايا ركزوا معايا. صوت يا شباب. نعم. ها؟ منزيل، هاتي منزيل يا شباب. ما تقعدي طيب. يعني ايه بقى يألفون ويألفون؟ يعني يا عمر لو سمحت ارجع ورا في الحلقة، لو سمحت ارجع ورا في الحلقة. الانسان اللي ما بيعرفش يتحكم في نفسه في بيت ربنا يبقى لازم يتقدم. اتفضل اقعد ساكت. لو زودت هقول لك ارجع ورا خالص عند الكلام. اخر مره هتكلم فيه. مجلس العلم له اداب. انتم في مجلس علم. لازم اتعلم يعني ايه مجلس علم؟ يعني ايه حركه؟ انا مش جاي اهزر، مش جاي اتكسر. انا جاي اتعلم. هي ساعة قدام 23 ساعة سايبها لكم في البيت تتنططوا فيها. يبقى قاعد ملتزم. أتكلم وأهزر وأضحك مع المعلمة في حدود. أتعدى عن حدودي خط احمر. خلاص نزل لك يا هنا. يألفون او يألفون يعني ايه؟ يعني ها؟ الناس تحبهم وهم ايه؟ يحبوهم. تلاقيه كده واحد ما شاء الله تبارك الله محبوب. تلاقيه كده ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليه الحب. ليه؟ لان ربنا احنا قلنا ايه؟ بيحبوا ربنا ايه؟ فخلى الناس ايه؟ تحب. خلاص كده؟ طيب شوفوا هنا، هنا في السورة مكتوب ايه؟ واحد داس على كرة صاحبه بيقول له ايه؟ اعتذر لقد دست على الكرة بدون قصد. فالتاني بيقول له ايه؟ لا بأس لنجرب اصلاحها معا. اه ما قالوش ايه بقى؟ انت صنعت الكرة بتاعتي؟ يا نهار مش معدي. ده انا هجيب لك، ده انا هجيب لك رجالة البلد كلهم يتحرموا. ليه؟ علشان دافع الكرة بتاعته. يا سلام بقى لو شقع له بقى ايه كاوتش العجلة. ينفع بقى كده؟ نعم. اه ممكن ينفخ الكرة تاني عادي. يبقى لازم يبقى عندي خلق كده وخفض جناح كده لصاحبي، ها؟ لما يعمل لي حاجة في لعبتي ما اقعدش اعيط. يا بنات. لما اختي تعمل لي حاجة في لعبتي ما اقعدش اعيط وارتاح طول الليل. ولا العروسة بتاعها اتكسر ولا، عشان انا بقاسم الموضوع ده. ها؟ ومعاني. ولا شعرها اتقطع ولا نقعد بقى نعملها ايه بقى؟ يعني قضية جوهرية محورية. خلاص اتصلحت اتصلحت، ما اتصلحتش اقول ايه؟ قدر الله ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. خلاص كلنا هلكنا. لا ما ينفعش نقول رخمين، نقول ايه عندهم خلق سيء. ماشي؟ طيب خلاص نجيب الصفحة بقى اللي بعدها. يبقى أول عمل خير النهارده خدناه ايه هو؟ حسن الخلق. أحسنتم. الركن النسائي اللي ورا اللي بيتكلموا في الطبيخ ده يتعدوني. أيوه اللي وراكم أنتوا الاثنين اللي وراكم يتعدوني. يا جميلة الجميلات يعني لابسة روز بينك. لا حد بقى جديد، حد ما عرفش خالص، حد ما عرفش خالص. قولي يا حبيبي ماما انت ما عرفتيش خالص. قولي يعني. يلا قولي. اللي بعده خلاص كده ايه ده؟ خلاص انتهى. خلاص علي صوت، علي صوت. تتحروا فإن في بركة. شاطرة يا جزاك الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحروا فإن في السحور بركة. طب انت اسمك ايه؟ يوسف. الشباب اللي قاعدين محترمين النهارده عارفين هم خدوا من ايه؟ خدوا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لهم جزاكم الله عني خيرا ان انتوا قاعدين محترمين. اه طبعا كل واحد عارف نفسه ان هو قاعد محترم، فهو تأسى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. احسنتم؟ والشباب الجميلات اللي قاعدين محترمين كلهم احسنتم؟ مباركات مباركين، ممتازات ممتازين، احسنتم. طيب السحور تسحروا فان في السحور بركه. قالي بقى ساعه السحور يا ماما انا ماليش نفس اكل، انا عايزه انام عشان خاطري يا ماما سيبيني انام. ينفع؟ مش احنا قلنا في اول حلقه الصيام هو استسلام لايه؟ لاراده ربنا. ربنا يريد ان انا افطر في الوقت ده الصواب هنا، حتى لو ماليش نفس هفطر. انا عايزه انام بالليل عشان خاطري سيبوني انام، بس ربنا يريدك ان انت ايه؟ تصحي. ليه؟ عشان تتسحري. الا تعلمي ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين؟ يعني ايه يصلون؟ يعني يدعوا لك بالرحمه والمغفره، ها؟ ويطلبوا ليكي ان انت ايه؟ ربنا يغفر لك. يبقى لازم اتسحر لان في السحور ايه؟ بركه. ربنا يبارك لك بقى في صيامك ويبارك لك في عبادتك ويرزقك الخير الكثير. احسنتي. كانت بتتسحر كل ما ناكل الصحر ولا لا؟ لازم الصحر صح؟ بناكل ايه بقى في السحور؟ اول حاجه تفوق مين قال فوق؟ مصري اصيل. ينفع سحور من غير فوق؟ دي بدعه. ها؟ اه وزبادي. خلاص احنا فتحناها مطبخ بقى. يلا ولا انا عيب وكتير يا ست الكل يعني. طب اقعد بس خلاص. بلاش وفش. طب. اه بصوا بقى يا شباب. ما هو دلوقتي لازم بنأخر السحور السحور غصب عننا لأن أصلا بقى الوقت ضيق جدا فاحنا يا دوبك بنتسحر صح كده؟ بس بقى لما بقى الايام بعد كده بقى تمر بقى ويجي بقى رمضان في الشتاء بقى ونلاقي الفجر بيأذن الساعه 5:30 ها برضه السنه ان احنا ناخر الايه السحور ونعجل بالايه بالفطار حتى لو هتاكلي الصوت يا شباب حتى لو هتاكلي واحد الزبادي حتى لو هتاكلي لقمه اكل كده او عصير او اي حاجه بس المهم ايه انوي نيه الايه السحور